لأكتر يوم ما يقدر يفتيك يا حياة عمري بقالي عمر يوم ما جمعني بيه عمري غالي يغلى أكتر يوم ما يقدر يفتيك حي thank you. Hi. Thank you. الا الهوى ونار Thank you. Yeah, I'll be.